بارك الله فيكم ووفقكم الله إلى الخير. هذا قال المسيح قال بعد نسخ هذا ما استطرق إلى نسخ الترتيب. وقال ابن حبيب في مسألة الترتيب بدلا قال أبو حنيفة هو سنة لها أرجح. بارك الله فيكم. يعني مبحوث عند أهل الأصول هل يعتبر قوله أهل البدع في الإجماع أو لا. بارك الله فيكم.